بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في الدروس الماضية قد تحدثنا عن كتاب الجنايات، وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب المتعلقة بالفقه الإسلامي، وقد شرع الله عز وجل فيه الحدود والعقوبات والزواجر التي تردع عن حدوده ومحارمه، وقد امتازت الشريعة الإسلامية في هذا الكتاب بمميزات عظيمة تدل على سمو منهجها وحكمة الله عز وجل العظيمة في تشريعاتها. ونظرا لأن الجناية والجرائم امتازت الشريعة الإسلامية في علاجها ومنع الناس منها وإيقافهم عند حدود الله عز وجل، امتازت الشريعة الإسلامية في هذا العلاج بجانبين: الجانب الأول ما يسمى بالجانب الوقائي، وهي جملة من التشريعات وجملة من الأحكام التي نصت عليها نصوص الكتاب والسنة، كانت بمثابة السياج والحرز المكين بإذن الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات أن يقعوا في هذه المحارم أو يتلطخوا بهذه الجرائم والمآثم. والجانب الثاني جانب العقوبة، وهو علاج لمن وقع في الجريمة. فالشريعة الإسلامية جاءت بمنهج تشريعي كامل، فهي لم تفرض العقوبة فحسب، ولكنها قبل أن يتلطخ الإنسان بالذنب ويقترف الإثم انصبت عليه زواجر التنزيل وقوارع التنزيل تخوفه وتزجره وتردعه لكي يكون نذيرا من الله لعباده، وقد أعذر من أنذر. فإذا وقع في الذنب وتلطخ بالعيب واقترف ما حرم الله عز وجل واعتدى على حدود الله، جاءت العقوبات وجاءت الحدود، زواجر عن محارم الله ومطهرات لما اقترف من حدود الله عز وجل. كل الذي كنا نبحثه ونتكلم عنه ونبين إنما هو العقوبة بعد الوقوع في الذنب. بينا النصوص الكتاب والسنة التي دلت على شروط العقوبة وشروط معاقبة المجرم، متى يعاقب وبأي شيء يعاقب، ودرجات العقوبة وتفاوتها على حسب اختلاف الجرائم. وقد قصد الشرع أن يحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم، وهذه التي تسمى عند العلماء بالضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. وكتاب الجنايات بين الجرائم المتعلقة بهذه كلها. الاعتداء على الدين فحكمه في باب الردة وعقوبة المرتد والعياذ بالله. الاعتداء على النفس بالقصاص إذا كان على النفس، وبالأعضاء والأطراف بالقصاص، بالأنفس والأطراف والأعضاء على حسب التفصيل الذي تقدم معنا. الاعتداء على العقل بالسكر والمخدرات بينا عقوبته بالجلد. الاعتداء على العرض وفيه جانبان: جانب القذف وجانب الزنا، وبينا حد الله عز وجل فيهما. الاعتداء على المال بالسرقة وبالحرابة، وبينا حكم الله عز وجل في كل منهم. هذا كله عقوبة لمن وقع في الحرام وتلطخ بالآثام، فهي العقوبة المترتبة على الفعل. وهذا الجانب وردت فيه النصوص الكتاب والسنة، واعتنى الفقهاء رحمه الله ببيان أحكامه قضاء وإفتاء وتعليما للمسلمين. لكن السؤال عن الجانب الوقائي الذي يمنع من الوقوع في الجريمة والإجراءات والتدابير التي تسمى في المصطلح المعاصر بالتدابير الوقائية التي تمنع من الوقوع في الذنب والتلبس بالحد. دراسة طالب العلم بهذا الجانب مهمة، خاصة في هذا الزمان الذي تكثر فيه الشبهات، فلربما جاء من يورد الشبهات على حد من حدود الله عز وجل، فإذا بينت له أن هذه العقوبة سبقها إعذار من الله، وسبقها إنذار من الله سبحانه وتعالى، وسبقها تعليم وتوجيه وتربية وتذكير ووعظ من الله جل وعلا، وسبقتها وصايا، عندها يعلم كيف أن الشريعة الإسلامية كاملة تامة، تنزيل من حكيم حميد وضع الأشياء في موضعها، فلن تجد أكمل من حكم الله، ولن تجد أحدا يستطيع أن يعقب على حكم الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب، جانب التدابير الوقائية التي تعتبر بإذن الله عز وجل أشبه بالسياج والحجز المكين، يستفيد منه طالب العلم أولا في عقيدته، أنه يزداد إيمانا بالله ومعرفة بحكمة الله سبحانه وتعالى وعلمه بخلقه وتدبيره لشؤونهم سبحانه وتعالى، اللطيف الخبير الحكيم العليم الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، يزداد إيمانه. ثانيا تزداد بصيرته، فإنه إذا وجد وصايا الكتاب والسنة وتأملها وتدبرها ارتفع إيمانه وازداد يقينه بالله عز وجل، يزداد نور البصيرة وتزداد قناعة الذاتية بهذا الحق، ويزداد ثباتا على هذا المبدأ ورسوخا في الإيمان به والتصديق به والدعوة إليه. فهذا أمر مهم وجانب مهم، خاصة في هذا الزمان الذي تكثر فيه الشبهات. إذا جئنا ننظر إلى التدابير الوقائية، هي كثيرة، وقل أن تجد في كتاب الله عز وجل حدا من حدود الله أو جريمة من الجرائم إلا وجدت حولها من النصوص والأدلة ما يكفي لزجر الناس أفرادا وجماعات، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، أن يتعدوا هذا الحد أو يجاوزوا هذه الحرمة أو ينتهكوا هذه الحرمة. جاء كل شيء مفصلا تفصيلا، وجاء كل شيء تبيانا بينا واضحا لا لبس فيه ولا مريا. التدابير كثيرة، لكن إذا جئت تحصر جوانب منها يمكن أن نلخص بها نلخصها ونتكلم عنها، وهي تبرز شيء، تبرز القليل من الكثير والغيظ من الفيض، ومن يستطيع أن يكشف تلك الأسرار والعلوم والمعارف التي هي تنزيل من حكيم حميد؟ من يستطيع أن يصل إلى هذه الأسرار والحكم والفوائد التي حار فيها العلماء وحار فيها الحكماء وكشف كنوزها أولو العلم وأولو البصيرة والراسخون في التفاسير وشروح الأحاديث وبيّن الحكم والأسرار والفوائد؟ لكننا نستطيع أن نجمل في جوانب ثلاثة جوانب مهمة. هناك تدابير وقائية جعلها الله عز وجل للمسلم في نفسه، وتدابير وقائية جعلها للمسلم في صحبه ومن يقارنه، وتدابير وقائية جعلها له في أسرته. فتستطيع أن تجمع هذه الثلاثة الجوانب، إما أن تكون في الإنسان في نفسه، أو تكون في أقرب الناس منه وهم أهله وذووه، والداه وولده وزوجته ومن هو مسؤول عنهم ومن يسأل عنه، وإما أن تكون في من يخالط وهي البيئة والمجتمع. هذه ثلاثة جوانب. تبدأ بنفسية الإنسان، هذه النفسية المؤمنة التي خاطبها الله عز وجل فأيقظها من منامها ونبهها من غفلتها وأرشدها من ضلالتها وهداها من غوايتها. هذه التدابير المتعلقة بالنفس تدور حول قضية حساسة جدا، وهي القضية التي تسمى بالوازع الديني. فليس هناك سياج أعظم ولا أكمل ولا أتم من هذا السياج الذي وضعه الله عز وجل بينه وبين عبده، سر في القلوب لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الوازع الديني، القوة الإيمانية الرهيبة التي لو خلى العبد معها بحد من حدود الله عز وجل ما استطاع أن يفكر، فضلا عن أن تمتد له يد أو تلتبس جارحة من جوارحه بذلك الحد الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوازع الديني قوة خفية في الإنسان، وهي خشية الغيب وخشية الشهادة. فخشية الغيب التي لو خلا بحرمة من حرمات الله عز وجل فإنه يتركها كما لو أنه على رؤوس الأشهاد. وخشية الغيب التي لم تكون معها خائنة عين. هذا الوازع الديني الذي تضافرت نصوص الكتاب ونصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحركه وتوقظه وتنبهه وتجعله أمينا على ولي الله المؤمن وعلى الأمة من إماء الله عز وجل أن تخون أمانته أو تضيع رسالتها ودينها وشرفها وعرضها وكرامتها. هذا الوازع الديني جاءت نصوص الكتاب والسنة وتضافرت في إحيائه وإذكاء جذوته، ولذلك تجد المسلمين في سائر العصور والدهور يمتازون بهذه القضية. وفي جميع العصور والدهور لن تجد أطهر ولا أنقى ولا أتقى ولا أفضل ولا أكمل من المجتمعات المسلمة. حتى ولو فسدت مجتمعات الأرض تجد أقرب المجتمعات إلى الخير وأحسنها وأفضلها بالنسبة لغيرها مجتمعات المسلمين. وكلما قوي باعث هذا الوازع وكلما قويت جذوته في النفوس كلما استحكم الإيمان في القلب، وكلما عظمت الهيبة للرب، وكلما أصبح الإنسان بعيدا عن مقارفة الذنب والتلبس بالعيب. الوازع الديني له روافد تغذيه، نماه الله في نفس المؤمن في كل حد من الحدود التي مضت معنا، بل في كل حرمة من حرمات الله عز وجل لن تقرأ آية في كتاب الله ولن تسمع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت فيه إشارة تذكي ذلك المعنى الخفي العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لو بدأنا مثلا بالنصوص في الكتاب والسنة كيف حركت في النفوس وازع الدين في اتقاء هذه الجرائم والبعد عن التلبس بالجريمة، وكيف أن القرآن خاطب بأحسن الخطاب ووجه بأكمل التوجيه ووعظ بأحسن الوعظ إن الله نعم ما يعظكم به، وكيف تمت كلمة ربك صدقا وعدلا تقيم الإنسان على هذا المنهج الذي ينفر منه وينفر بسبب ويبتعد عما حرم الله. ميزة هذا الوازع الديني أنه يثمر شيئا ينتهي إلى شيء. فالوازع الديني يثمر القناعة، القناعة الذاتية. القناعة الذاتية ينشأ عنها النفرة، وهي من أعظم الأسباب التي تحول بين العبد وبين حدود الله ومحارم. الذي عنده وازع ديني وقويت فيه جذوة الإيمان والدين لا يمكن أن تقوى إلا بالإيمان، ولا إيمان إلا مع قناعة. فإذا حصل الإيمان وتم الوازع الديني والرادع وصحبه قناعة ذاتية، عندها لن يستطيع أن يصغي بأذنه أو ينظر بعينه أو يمد يدا أو يخطو خطوة إلى شيء حرمه الله عز وجل عليه. هذه الأمور كلها اجتمعت في عبارات النصوص في الكتاب والسنة، أروع وأجمل وأجل وأكمل ما أنت رائن وسامع من خطاب يوجه إلى عبد أو إلى أمة لكي يحال بينه وبين حرمة الله عز وجل. خذ حد القتل، جريمة القتل، إذا أخذت جريمة القتل ونظرت كيف خاطب الله عز وجل عباده بتعظيم النفس المحرمة، وكيف جاءت النصوص في القرآن تربي الوازع وتذكي جلوته في النفوس، علمت أنها أصدق عبارة وأصدق كلمة وأتم بيان يكون في التوجيه وفي الوعظ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي مؤمن يقرأ هذه الآية ويتأمل هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى، ومن صيغة من صيغ العموم، لو كان أغنى الناس في الأرض وأشرف الناس وأعلى الناس يقتل مؤمن نكرة، أيا كان هذا المؤمن، ومن يقتل مؤمنا ولو كان أفقر خلق الله، ومن يقتل مؤمنا ما فرق الله بين الناس لا بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا بصورهم ولا بأشكالهم ولا بمراتبهم ولا بوظائفهم، من يقتل أيا كان، ومن يقتل مؤمنا، مؤمنا نكرة، ثم عبر بالإيمان الذي هو حرمة من حرمات الله عز وجل في التقى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، القصد للجريمة والقصد لإزهاق الأنفس بدون حق، فجزاؤه أي ليس له جزاء إلا هذا الجزاء. انظر كيف التعبير بالجزاء، لأنه لما تأتي كلمة جزاء النفوس دائما تتشوف وتطمع، فلما تأتي العقوبة في شيء يطمع يكون هذا مثل الصدمة، فجزاؤه جهنم، ما له جزاء إلا هذا جهنم. وهذا طبعا الوعيد الشديد في من استحل قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولا يخلد إلا من استحل، بالاستحلال يكفر وعندها يكون من الخالدين، لكن لو أنه لم يستحل وتعمد يعذب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له كما دلت على ذلك النصوص، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر، فجزاؤه جهنم. لم يكتفي النص بهذا، خالدا فيها، تصور مؤمنا كلما ذكر النار طار فزعا منها، كل ما جاء اسم النار فزع وخاف، من الذي أبكى عيون الصالحين وأسهر جفونهم في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من جهنم خوفا من النار، فإذا بالله عز وجل يأتي بها في القتل، هذه جهنم التي وصف الله أغلالها وعذابها ومهانتها وشدتها وبلاءها وكربها، فما رأت عين ولا سمعت أذن أعظم ولا أشد من عذاب الله في جهنم. قال تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ليس الجزاء فقط، خالدا فيها، وليس هذا وحده، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الغضب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ولعنه، ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا. أي إنسان تصيب لعنة الله أعاذنا الله إياكم من لعنته، اللهم إنا نعوذ بك من لعنتك، فإذا أصيبت اللعنة ختم على القلب والعياذ بالله إلا أن يتداركه الله برحمته. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فقط قف عند قوله أعد، وقف عند قوله عذابا نكرة وعظيما، والعظيم من الله عظيم. النفس المؤمنة التي تقرأ هذه الآية ماذا يحدث لها؟ ثم يخاطب الله عباده في هذه الجريمة، خاطبهم أفرادا وجماعات، شبابا وشيبا، ذكورا وإناثا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أسلوب ثاني من أساليب الزجر. يقول الله تعالى ولا تقتلوا، ما قال لا تقتل، ما خطب خطاب الفرد، خاطب خطاب الجماعة حتى يشمل طبقات المجتمع كلها ويشمل الصغير والكبير، وأن تعلم أن العزيز والذليل في حكم الله سواء. ولا تقتلوا النفس، التي حرم الله. العبد حينما يتذكر كلمة حرمة من أعظم الأشياء أن يقال هذه حرمة، والحرمة لها حرمة، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له في دينه ودنيا آخر. فكون الله عز وجل يحرم القتل ويجعل القتل لشيء محرم له حرمة تنثر النفس، بمجرد ما تقرأ هذا الشيء تحس أن بينك وبينه حواجز تنبني عليها التقوى، ينبني عليها تقوى الله والخوف من الله. ثم يقول الله عز وجل في آية ثالثة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال لا، أسلوب النهي الذي يتضمن التحريم، لا تقتلوا أنفسكم، ما قال لا تذبحوا، قال لا تقتلوا، لأن القتل أعم من الذبح، لأن الذبح يكون بالإضجاع لكن القتل يكون على أي صورة، يقتل قائما قاعدا مضطجعا بسكين برمي، كله يسمى قتل. ولا تقتلوا أنفسكم، التعبير بأنفسكم، جعل الله المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فمن قتل مؤمنا كأنما قتل المؤمنين، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الأسلوب الرباني في النهي عن هذه الجريمة التي تتعلق بالاعتداء على النفس، من شأنه أنه إذا قرأه الإنسان متأملا متدبرا اقتنع بالحكم، وحصل عنده وراء هذه القناعة ما نريده من النفرة مما حرم الله. وكون هذه الخطابات، لاحظ، تشريع ووصف وبيان عاقبة، وهذه الثلاثة الأسس ما اكتملت في خطاب ولا توجيه إلا كان له أطيب الأثر في النفوس. فجاء الحكم بالتحريم، لا تقتلوا، هذا يقتضي التحريم، وجاء الخطاب بوصف حال من قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بوصف النفس المقتولة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقتلوا أنفسكم، هذا يجعل عند الإنسان تعظيم لهذه النفس المحرمة. ثم بيان العاقبة، فأنت حينما تنهى وتصف المنهي عنه بأن له حرمة، وتصف أن اقتراف هذه الحرمة يعود بالعواقب الوخيمة والنهايات الأليمة، فإن ذلك أبلغ ما يكون تأثيرا في النفوس. نعم، تنزيل من حكيم حميد. فلذلك جاء الأسلوب لهذه الجريمة في هذه الآيات. وأما في السنة فهناك أحاديث كثيرة، لكن سنقتصر على آيات القرآن في حد القتل، في جريمة القتل. جريمة الاعتداء على العقل، أعز ما عن الإنسان بعد نفسه ودينه عقله الذي هو نور يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال، الاعتداء عليه بشرب المسكرات والمخدرات. إذا بالقرآن يأتي بأبلغ العبارة وأصدق الإشارة، ويهز القلوب هزا إلى الاستجابة والعمل بترك الخمور والإقلاع عن المسكرات وتجنب سبيلها. يا أيها الذين آمنوا، كون الآية تصدر بخطاب فيه وصف التشريف والتكريم، لأنه لا يستجيب لربك الاستجابة التامة الكاملة إلا أهل الإيمان، ولذلك خصهم الله بندائه وشرفهم بدعوته. يا أيها الذين آمنوا، المؤمن ينظر إلى الآخرة، المؤمن الذي ينظر إلى الحساب، إلى العذاب، إلى الجنة، إلى النار. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر، أسلوب الحصر والقصر، كأنه يقول هذه الخمر ما فيها إلا كذا، بخلاف أن يقول الخمر كذا وكذا. إنما الخمر ابتدأ بها قبل الرجس والأوثان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قبل الشرك بدأ بالخمر، لأنها أم الخبائث، ومن فقد عقله يشرك بالله عز وجل ويرتد ويسب الدين وينتهك الحرمات ويسفك النفس المحرمة، ولربما قتل أمه وأباه والعياذ بالله. فإذا هي أم الخبائث، فإذا به يقدمها، إنما الخمر قبل قتل النفس، قبل الشرك بالله عز وجل والميسر. والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس جاء بها نكرة، والعرب إذا جاءت بالنكرة فإنها تشير بذلك إلى استغراق الشيء في الوصف، أي أنها الرجس كله. لما تقول فلان رجل يعني جميع صفات الرجولة فيه، فلما قال الله الخمر رجس فجميع صفات الأرجاس فيها، الأرجاس الحسية، فليس هناك أخبث منها ولا أنثم منها، والأرجاس المعنوية التي فيها الكفر بالله عز وجل وسب الدين وفيها قتل النفس المحرمة، يعني أرجاس القولية والفعلية كلها في الخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس. ثم يقول تعالى من عمل الشيطان، والمؤمن بينه وبين الشيطان نفرة، لأن الله قال له إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وإذا علمت أن هذا من عدوك هل ترى؟ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأمر باجتنابها، ولذلك لم يقل لا تشربوا الخمر، إنما قال فاجتنبوه، والمجانبة من باب أولى أن لا يشرب. هذه المجانبة تقول جنب فلان يعني ما تستطيع حتى تقرب منه، بخلاف ما إذا قال لا تشربها فإنه قد يطلي بها، قد يتعطر بها. قال فاجتنبوه، فجاء النهي عاما بالترك وعدم التلبس بهذه الخمرة التي حرمها الله ورسوله، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كونوا يرتب الفلاح على ترك الخمر. ووالله ما ترك الخمر عبد لله مؤمنا موقنا صادقا مستجيبا لله عز وجل إلا أفلح وأنجح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، بيان الآثار السيئة للجريمة، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، والله يريد القلوب أن تجتمع وأن تأتلف والأرواح أن تصافى، وكل نصوص القرآن والسنة تجمع المؤمنين ولا تفرقهم، وتحبب بعضهم إلى بعض ولا تبغضهم ولا تبغض المؤمن للمؤمن. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فما شربت الخمر إلا سب شاربها ولعن وقذف ووقع في حدود الله عز وجل وانتهكها، في حدود الله وانتهكها. فقال الله إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما قال ويصدكم عن ذكر الله، جاء الله عز وجل بوصفين خبيثين في الخمر. الأول يضر بالناس وفيه إضاعة لحقوق الناس، والثاني يضر بحق الله وفيه إضاعة لحق الله. يقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فجمع الله فيها بين الشرين، فيما بين الإنسان وربه، فيما بين العبد وربه، وفيما بينه وبين الناس، بين المخلوق وبين المخلوق والمخلوق وبين المخلوق والخالق. فهل أنتم منتهون؟ كيف العبارة الجميلة والأسلوب البلاغ الرفيع. ما ملك الصحابة حينما سمعوا هذه الآية إلا أن صاحوا، صاح عمر رضي الله عنه وأرضاه انتهينا انتهينا، ورد في الرواية أنه جثى على ركبتيه وقال انتهينا يا رب انتهينا يا رب. استلت هذه الخمر التي كانت محبوبة ومفتونة بها النفوس، استلت بآيتين من كتاب الله عز وجل، استلت بالآيات البينات. أين الذي يأتى على معصية من المعاصي يقول له الواحد يا أخي اتق الله واتركها، يقول له ما أقدر. كيف الصحابة كان بعضهم يشرب الخمر، والخمر من أشد ما يكون فطن الإنسان عنها، ولكن قال الله اتركها اتركها، قال الله اجتنبها يجتنبها. كمال الاستجابة، كمال التوحيد، كمال الإيمان في حد الاعتداء على الأعراف. إذا بالله عز وجل يعظم حرمات العرض في جريمة الاعتداء على العرض القولية والفعلية. الفعلية الزانية والزاني يستفتح بها سورة ويجعلها أول تنبيه من الله عز وجل في سورة النور، التي تعلقت بصفة من صفات الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض، إذا بها تستفتح بهذا الذنب العظيم والإثم الكبير وهو جريمة الزنا باعتداء على الأعراف. إذا بالله عز وجل يبين عقوبة الزنا ولكن بأسلوب يثمر القناعة، وأيضا يحصل منه الزجر والتخويف، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية أيا كان شريفا أو وضيعا قويا أو ضعيفا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم يقول تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فجعل العقوبة دينا لله عز وجل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأسلوب في كونه أول شيء يعاقب على الذنب، وثانيا كونه سبحانه وتعالى يمنع من الرأفة إذا به يعقد ذلك بقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. التشهير والتشهير بالعقوبة يؤثر على الفاعل للذنب ويؤثر على من يراه. ومن رأى زانيا يجلد إذا كان بكرا، أو رأى زانيا يرجم، قل أن يفارقه إلا وقد اتعظ، ولن يستطيع أن يرفع حجرا يرميه إلا وزجر نفسه عن أن يفعل فعله، وخاف من الله عز وجل أن يرجم غيره وهو مثله. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قيل لا ينكح يعني لا يطأ ولا يزني، لا يفعل الزنا إلا زان أو مشرك، زاني من فساق المسلمين أو كافر. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، جاء التحريم بعد هذا. طيب هذا أسلوب من أساليب التنفير من الحرمة والذنب والجريمة. في أسلوب الخطاب بالتحريم، هذا بذكر العقوبة. إذا بالشرع يزيد على هذا في تحريم الزنا بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله ما تأمل أحد هذه الآية بإيمان وصدق فيزني أبدا. ولا تقربوا، ما قال لا تزنوا. والقربان من الشيء، النهي عن قربان الشيء كما ذكرنا فيما سبق أبلغ من فعل الشيء، من النهي عن فعل الشيء. ثم قال الله ولا تقربوا ذكورا وإناثا، لا تقربوا أغنياء وفقراء شرفاء ووضعاء، خطب الناس الأمة، خطب الله عز وجل الأمة كلها، لا تقربوا الزنا. طيب هل الزنا هو الفعل فقط؟ الزنا بجميع صوره، كل ما سماه الله ورسوله زنا يتقى، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهي الشمولية في معنى الزنا. زنا العين النظر، زنا اليد اللمس، زنا الرجل المشي، زنا القلب بعد ذلك يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذب، حتى تنتهي الجريمة الكبيرة وهي فعل الزنا واقترافه والعياذ بالله. هذا النهي لا تقرب الزنا، هذا تشريع. التعبير بالنهي، التعبير بصيغة لا تقرب، وهذا أبلغ في التحريم. ثم انظر كيف الله عز وجل يقول إنه، التعبير بصيغة التوكيد. ووالله لا نشك في شيء يخبرنا الله عز وجل عنه، أبدا لا نشك ولا ننتري، فلا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلة، فكيف إذا أكد الله ذلك بصيغة التوكيد. هذه الصيغة تحتاج إلى تأمل. إنه الضمير عائد إلى الزنا بجميع صوره، وسائل الزنا وفعل الزنا كله، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا فاحشة بالنظر، الزنا فاحشة باللمس، الزنا فاحشة بالمشي، الزنا فاحشة بجميع صوره. البعض يحسب أنه فقط الفحش أن يفعل الزنا، نعم هذا فحش، ولكن ما علم أن الزنا فاحشة إذا نظر بعينه. ولذلك كل من تكون عنده جرأة على أن يزني بعينه يكون من أهل الفاحشة، فتجده جريئا على حدود الله في نظره. أولا يطمس من عينه والعياذ بالله نور البصيرة، ولا يزال ترتع عينه في حرمات المؤمنين وأعراض المؤمنين حتى يرفع منها نور الفراسة، ولا يزال يرتع بعينه والعياذ بالله في حرمات المؤمنين حتى يشهد الناس عليه أنه زان بعينه. يبدأ بخيانة الأعين، يسرق النظرات، ثم بعد ذلك نسأل الله السلام والعافية تجد الفحش في عينه حتى لربما نظر إلى المرأة وهي مع زوجها وكسر عينه إشارة إلى الخنا والفجور، ولا يستحي. ومن هنا تجد من يزني بعينه ربما يسير في الشارع فلا يقف على عورة من عورات المسلمين إلا أرسل النظر إليها، ولا ينظر إلى بيت إلا وجدته خائنا في نظري، فاحشا متفحشا في بصري، ينظر إلى باب البيت، ينظر إلى طاقة البيت، ينظر إلى خلل البيت، يبحث عن الأماكن الخفية، بل حتى لربما لو وقفت بجوار السيارة يقلب السيارة يمنى ويسرى يريد أن ينظر إلى عورة من عورات المسلمين. فاحش كل النفوس تجدها تنقطه، وكل الناس تزدريه وتشمئز النفوس منه، تأتيها المرأة عورة من عورات المسلمين وهو بائع أو طبيب أو في أي عمل من الأعمال جاية لمصلحة من المصالح، فإذا به ينظر إليها فيكسر عينه كسر الخنا والفجور، فلا تملك أمة الله إلا أن تكره ذلك الشيء الذي تريده منه، ولربما كرهت وخرجت من عنده، وإذا صبرت خرجت بقلب مجروح لما اقترف من حدود الله فيها ومحارمه، فتخرج من عنده من هذا الفاحش الذي لا يخاف الله عز وجل حينما يرسل النظر. كل ما جاء إلى عورة تجده يسترسل في النظر إليها. ثم تجد زنا اليد، زنا اللسان، اللسان يزني بالكلمات الفاحشة البذيئة، بالتسلط على عورات المسلمين بالمغازلة، يكلم أنا من إماء الله عز وجل يستدرجها إلى الحرام إلى الفواحش والآثام، فتجد الفاحشة في لسانه. ولذلك قل أن تجد أحدا ممن يسترسل في أذية النساء بلسانه ويرزق القول السديد، لأن ذنب اللسان لا تجتمع معه نور الإيمان، لا يجتمع مع معصية الله عز وجل، فتجده لا يوفق في كلامه ولا يوفق في قوله ولا يرزق القول السديد، فتجده فاحشا في قوله، حتى لربما يجلس مع بعض إخوانه فتجد زلات اللسان واضحة ما يستطيع أن يتحكم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما ظلمهم الله، ذلك بما قدمت يداك بما كسبت أيديكم. الفحش كذلك، يقول إنه كان فاحشة يعني الزنا، فهو إذا تسلط على عورات المسلمين بالكلام لا يمكن أبدا أن يحول بين نفسه وبين الفحش، إذا تسلط على عورات المسلمين بالمشي زنا الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المشي، فتجده يخرج في ظلمات الليل وفي مظان الريب من أجل أن يبحث على عورة من عورات المسلمين. والمرأة الفاسدة والعياذ بالله تجدها أفحش، ولذلك بدأ الله في الزنا بالنساء، لأنه لو أمكن لو أن المرأة استعصمت بعصمة الله ما وقعت في الحرام ولا وقع الزنا، ولذا قال الزانية بدأ بها، ولما كانت السرقة غائبا تأتي من القوي وهو الرجل السارق والسارقة، فقدم النساء في الزنا وقدم الرجال في السرقة، وكل له ما يناسب وما يشاكل. فالمرأة إذا زنت فأصبحت تحب سماع الخنا والفجور تجدها والعياذ بالله متفحشة، ما تريد أن تسمع إلا كلاما بذيئا ساخطا، وتستعذب في ذلك، ولا يأتين عليها يوم تتجرع فيه مرارة ما كسبت إن عاجلا أو آجلا. ثم بالله عز وجل يقول إنه كان فاحشة، والفحش في فعل الزنا هذا في مقدمات الزنا، فكيف بفعل الزنا؟ فعل الزنا الذي يقع في الزنا والعياذ بالله فإنه والعياذ بالله أفحش، وقد بلغ الفحش في غايته لأن هي غاية الجريمة، فتجده نسأل الله السلامة والعافية لا يتورع عن حرام من سيئات الفرج، وإذا قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. في هذه الآية يقول الله تعالى إنه كان، التعبير بكان التي تدل على الدوام والاستمرار. التصق الزنا مع الفحش، ولا يمكن أن يفارق الزنا الفحش. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا، ساء طريقة. من سلك طريق الزنا بكت عيناه وتقرح قلبه، وإن لم يتب إلى الله عز وجل لقاده قاده ذلك إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. وكما ساء سبيلا، ساء طريقا، فمن يزني بإماء المسلمين ويتعرض على عورات المسلمين، يتعرض لعورات المسلمين، ليبكينه الله في الدنيا أو يبكينه في الآخرة أو يجمع له بين البكائين في الدنيا والآخرة. فمن تسلط على عورات المسلمين واستدرج الغافلات واستدرج النساء وأوقعهن في حبائله المكثوبة وأمنياته المكثوبة لابد أن يتساء سبيلا. ولذلك تجد والعياذ بالله من يستمر هذه العادة وهذا الحال تجده في أسوأ الأحوال. وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. ولقد رأيت بعيني رجلا كان فاحشا متفحشا بذيئا متسلطا على عورات المسلمين، وجاءني أكثر من شخص يشتكي منه وكان معنا في الدراسة، ووعظته أكثر من مرة ولم أستطع أن أقول له بلغني عنك كذا وكذا لأني ما أستطع أن أتهم الناس، ولكني ذكرت بالله بما ظهر لي من حالي، فما كان إلا أن استهزأ واستخف. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه رأيته في حادث كانت خاتمته من أسوأ الخواتم، وكان جريئا على استدراج البراء وضعفاء الصغار ونحن ذلك والعياذ بالله في الفساد. فلا يحسب أحد أن الكون همل وأن عورات المسلمين سهلة. منهم من يبتلى بالشرود الذهني، منهم من يبتلى بشتات النفس، ومنهم من يبتلى بالفقر، ومنهم من تضرب عليه الذلة والعياذ بالله، ومنهم من يطفأ نور الإيمان في وجهه، ومنهم ساء سبيلا، سبيل ينتهي بالسوء. والعاقل الحكيم لا يمكن أن يستدرج نفسه إلى عواقب السوء والعياذ بالله. وساء سبيلا نكرة، ساء طريقا على أي كان هذا الزنا. كذلك أيضا في جريمة الاعتداء على العرض يكون بالزنا ويكون بالقذف. إن الذين يرمون المحصنات، تعبير بالتوكيد، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الوعيد الشديد كون الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذه العورات وإلى النساء الصالحات الغافلات المؤمنات ويغار عليهم سبحانه من فوق سبع سماوات. لا يظنن أحد أن أعراض المسلمين رخيصة، ولا يظنن أحد أن اللسان لا سلطان عليه. الله سبحانه وتعالى حذر من حقوق الناس، ولذلك تجد أن العواقب الوخيمة في إضاعة حقوق الناس أليمة في الدنيا والآخرة. وجاءت الصيغ في القرآن والسنة في المنهيات في حقوق الناس من أبلغ ما تكون، وكلها بليغة. ولذلك تجد مثلا الآن النميمة، نقل الحديث بين الناس، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا كان يمشي بالنميمة، نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يشفع في الأولين والآخرين، ولم يستطع أن يشفع في رفع العذاب عن النام، إنما قال يخفف. انتبهوا، لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس، ما يرفع العذاب، يخفف. لأن حقوق الناس هذه أمرها عظيم، وهذا نذير من الله عز وجل. إن استطعت أن تخرج من الدنيا ولم تسب مسلما ولم تتهم مسلما في عرضه ولم تتهم في فكره ومنهجه وعقيدته، وتخرج وأنت خفيف الظهر والحمل من حقوق المسلمين، فافعل ذلك رحمك الله. وإلا لتندمن وليطولن ندمك، ولتندمن حين لا ينفع الندم. لعل أن يخفف عنهم من نميمة حق من حقوق العباد. فهنا في القذف يقول الله عز وجل لعنوا في الدنيا والآخرة، فلهم لعنة الدنيا ولهم لعنة الآخرة صلى الله عليه وسلم والعافية، ولهم عذاب عظيم. التعبير وصف العذاب بكونه عظيما، وكأن سائلا سأل ما هو هذا العذاب العظيم يا رب، متى يكون وأين يكون؟ إذا بقي يوم تشهد عليهم ألسنتهم، هذه الألسنة التي كانت لا تبالي بأعراض المسلمين، هذه الألسنة التي كانت صفيقة صليقة حادة، سلقوكم بألسنة الحداد، هذه الألسنة التي لا تبالي بحرمة، إذا به سبحانه يخبر أن هذه الألسنة التي أذنبت تشهد، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا، ورد في بعض الآثار أن العبد يقول حينما يقوم عليه الشهيد من الملائكة يقول يا رب لا أرضى حتى تقيم علي شاهدا من نفسي، والله على كل شيء قدير، يقول من نفسي، قال نعم، فيختم الله عز وجل على فمه وتتكلم، يتكلم فرجه وتتكلم رجله وتتكلم يده في يوم يسوءه كلام ويسوءه ما يسمعه. فإذا به يخبر الله عز وجل أنه تشهد عليهم ألسنتهم بما رفعوا من حقوق المؤمنين والمؤمنات وبما استحلوا من محارم الله. كم من أمة من إماء الله عز وجل سهرت ليلها تبكي وأصبحت نهارها متقرحة القلب تشتكي إلى جبار السماوات والأرض من المظالم في اتهامها في عرضها. وكم من طالب علم وعالم وداعية وصالح يتهم في فكره ومناجي، لا يحسب أحد أن أعراض المسلمين رخيصة وأن هذا اللسان الذي يرتع، إذا كان هذا في العرض فكيف بالدين وكيف بالفكر وكيف بالمناج؟ تربية، جعل الله عز وجل هذه الجرائم محل المقت في قلوب المسلمين، وليس هناك أحد هذب أخلاق المسلمين وقوم سلوكهم وسدد وصوب اتجاههم مثل كتاب الله عز وجل، مثل ما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن هنا بين الله عز وجل الاعتداء على الأرض، كيف حذر من هذا الذنب. ثم الاعتداء على الأموال، الله سبحانه وتعالى بين حد السرقة وحد الحرابة وهذه العقوبة بقطع اليد التي هي من أبلغ ما تكون ألما ومن أبلغ ما تكون زجرا للفاعل وزجرا لمن يرى هذه العقوبة. قل أن تجد، يقول أحد العلماء، يقول جاءني رجل كان مبتلى بالنشل والسرقة، يقول والعياذ بالله الأسرة عنده مبتلى بهذا الشيء ونشأ في هذا الشيء، يقول ما يستطيع يترك هذا. قال له اطلب العلم لعل الله سبحانه وتعالى يكسر قلبك بزواجر التنزيل وتعلم وتتعلم، وهو من بيئة ضعيفة. فابتدى طلب العلم، صار يسرق طلاب العلم، فصارت مصيبة، ذكره بالله وخوفه بالله عز وجل، وإذا به يقول ما أستطيع، مبتلى بهذا البلاء. فشاء الله يوم من الأيام أن قال له موعظة، قال له أنا أوصيك بوصية، وهي أن تحرص أن ترى سارقا تقطع يده، بس ترى بعينك وتعتبر. وشاء الله عز وجل بعد فترة وإذا به يقام حد سرقة، فجاء ووقف على السارق تقطع يده، ورأى الدم ورأى اليد تفصل ورأى حال من قطعت يده، فأغمي عليه، ومن بعدها لم يمد يده إلى مال حرام. عقوبات الله عز وجل فيها زجر، الله أعلم بالنفوس، الله أعلم بما يزجر عباده وبما يصلحهم. هذه مجمل التشريعات الواردة وأسلوب النهي فيها. الأسباب التي تعين على وجود الوازع الديني جعلها الله عز وجل في التشريعات التي تقوي الإيمان، أولها تقوي تسلم بها عقيدة المسلم ويصلح بها عمله. هناك جوانب أخرى جعل الله عز وجل فيها السلامة من الجرائم، ونبه عباده على أنها علاج للجريمة وسبب في ترك الجريمة والسلامة منها، والتي منها الإيمان بالله وإقام الصلاة والصوم والذكر، فهذه أسباب كلها تقوي جذوة الإيمان، يتأتى منها أو ينتج عنها البعد عن مقارفة الجرائم والوقوع فيها. سنتحدث إن شاء الله في الأسبوع القادم عن جوانب من التشريعات الإلهية التي أعانت الناس على اتقاء الجرائم والوقوع في هذه المحرمات التي دلت نصوص الكتاب والسنة على تعظيم أمرها وعلى وجوب تركها والبعد عنها. أسأل الله العظيم أن ييسر ذلك وأن يرزقنا القول السديد، إنه ولي ذلك وهو الحميد المجيد. الله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ويجزر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف يغرس الأب هذه المعاني من كره الفواحش وتنمية الوازع الديني في قلوب أبنائه وكذا المعلم مع طلابه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اصبر قليلا إن شاء الله. طبعا هناك جانب الأسرة وسنتحدث عنه إن شاء الله يمكن في الأسبوع القادم. ما هي مسؤولية الوالد؟ ما هي مسؤولية الوالدة؟ ما هي مسؤولية الولد؟ ما هي مسؤولية الزوجة والزوج؟ سنتحدث عن هذه الجوانب والأسلوب الذي ينبغي أن ينتهج. نسأل الله أن ييسر ذلك. ومن استعجل شيئا قبل إذانه ما نقول عوقب بحرمانه، لكن وعد إن شاء الله في أوانه أو بإتيانه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: المسلم يذنب ويرتكب المعاصي، هل هذا يدل على أنه ليس له وازع ديني أو خوف من الله تعالى؟ أثابكم الله. الناس في الوقوع في المعاصي، وهذا سننبه عليه، على أحوال. منهم من يقع في المعصية ولا إشكال أنه لا يقع في المعصية إلا بضعف من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فمن كمل إيمانه بالله كملت استقامته على طاعة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وأما من ضعف إيمانه فعلى العكس. وعلى هذا لا شك أن الإيمان مؤثر في هذا وله أثر على سلوك الإنسان. ولكن بالنسبة للتلبس بالمعاصي على أحوال، فهناك أسباب تدعو إلى المعاصي، ومنها ما يكون من الشخص نفسه، النفس السيئة والهوى، وغلبة الهوى وغلبة الشهوة، النفس الأمارة بالسوء. ومنها ما يكون من قرناء السوء، ومنها ما يكون في بيئتي. ولذلك في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، أمره الصالح أن يترك العالم، أمره أن يترك بيئته وأن يخرج إلى، قال: إن في قرية كذا قوما صالحين. فأمره أن يهاجر وأن يترك القرية، قرية السوء التي هو فيها. وكان في ذلك يعني علاجا له، والسنة أقرت هذا. وهذا يدل على أن أسباب المعاصي قد تكون بسبب البيئة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا بالقول والعمل.